الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 75. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالخطرات التي تكون في القلب، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سبق أن ذكر أن المعاصي التي تدخل على العبد تدخل من أبواب أربعة، تدخل من أبواب أربعة: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. تكلم عما يتعلق باللحظات التي النظر بالبصر، وعقد هذا الفصل لبيان ما يتعلق بالخطرات التي تكون في القلب، وذكر أن شأنها أصعب، شأنها أصعب، لأن القلب هو الأصل الذي منه تنشأ الأعمال خيرها وشرها، صالحها وسيئها، كما في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا وجب أن تكون العناية بالقلب حفظا له وتزكية مقدمة على أي أمر، لأن بصلاحه صلاح البدن وبفساده فساد البدن، بمعنى أن يحرص على صيانة هذا الباب ورعايته وحفظه من أمور تتمكن من القلب فتصبح مضرة على الإنسان، تصبح مضرة عظيمة على الإنسان. ولهذا يقول شأنها أصعب، لأنها مبدأ الخير والشر. شأنها الخطرات أصعب لأنها مبدأ الخير والشر، والقلب نفسه هو مبدأ، القلب نفسه هو مبدأ، لأن حركات البدن خيرها وشرها تبع لمراد القلب، لا تتخلف عنه، لا تتخلف عنه، لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب. قال: ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. هذه الثلاث كلها في القلب، الإرادات والهمم والعزائم، لكن يسبق الإرادة خطرة، فالخطرة التي تكون في القلب هي التي يتبعها ما يتبعها، فكان متأكدا على كل مسلم أن يكون بوابا على قلبه في السلامة من الخطرات الضارة واستجلاب الخطرات النافعة، لأنها على نوعين، وسيأتي مزيد تفصيل عنده رحمه الله تعالى. ولا يضر من الخطرات ما يرد على القلب دون أن يكون في القلب استدعاء له وتحريك له، استجلاب، لأن ثمة أمور قد تهجم على القلب وتدخل هكذا بدون استئذان، بدون طلب، فإذا طردها المسلم عن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى وشغل قلبه بالنافع المفيد سلم، ولا ملامة عليها في هذا الدخول، لأنها دخلت دون طلب. لكن إن أبقاها في قلبه محادثة وتحريكا لها وتنمية وتعميقا لها في قلبه وتوسيعا لمساحتها في نفسه وشغلا للقلب بها، فهذا هو العطب، إذا كانت تلك الخطرات خطرات سوء وشر وفاحشة وإثم. فالنصح للنفس في هذا الباب أن يحسم الناصح لنفسه الأمر من مبدئه، لا يتركها تعيث في قلبه وتتنامى في نفسه وتتجذر فيشتد أمرها ويعظم خطبها حينئذ. لكن في البدايات أمرها سهل، في البدايات أمرها سهل، ولهذا يعني حسم الأمر في بداياته وعدم استدعائها، استجلابها، تنميتها في القلب، هذا هو المطلوب من المرء الناصح لنفسه. الحاصل أن ورودها هكذا هذا لا يضر الإنسان ولا ملامة عليه فيه، والحديث هنا في استدعائها واستجلابها ومحادثتها وتحريكها في القلب، هذا الذي فيه المضرة. يقول ابن القيم: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. لماذا؟ لأنه انتبه للأمر من المبدأ، انتبه الأمر من المبدأ، أصبح بوابا على قلبه، إذا جاءت الخطرات إن كانت طيبة صالحة فحيها لا يا مرحبا، يعمقها وينميها ويوسع مساحتها في قلبه، فتأتي له بالخير، تأتي له بإرادات طيبة وعزائم عظيمة وهمم عالية. أضرب مثالا، شخصا لا اشتغال له أصلا بالعلم، فمر بحلقة علم فجاءت في قلبه خطرة، لماذا لا أكون طالب علم ولازم العلم وجالس أهله، لماذا هكذا أحرم نفسي من العلم؟ هذه خطرة جميلة أو لا؟ من الناس قد تأتي في قلبه فيسارع بطردها منه وإبعادها، ويورد على نفسه أشياء يصعب الأمر وشواغل تبعده عن هذا الأمر حتى تذهب هذه الخطرة فينحرم. والأصل أن مثل هذه الخطرات لا يوسع مساحتها في قلبه وينميها ويستدعيها ويحركها حتى تصبح ماذا؟ إرادة، ثم تصبح همة، ثم تصبح وهكذا تتنامى حتى يصبح ربما إمام من أئمة المسلمين، حتى وإن كان هذا الأمر على كبر. بعض الأئمة المتقدمين ما دخل في العلم أصلا إلا بعد الأربعين وأصبح إمام، تنقل عنه نقول عظيمة جدا في العلم. فمثل هذه الخطرات، هذا مثال فقط، والأمثلة كثيرة جدا، كثيرا ما يأتي خطرات جميلة لا يفوتها الإنسان، حيها لا يرحب بها ويوسعها في قلبه ويمكن لها فيه. وإن كانت الخطرات سيئة، والناصح يميز بين الخبيث والطيب، إن كانت سيئة هي التي يعمل على ماذا؟ طردها من قلبه، لا يستجلبها، يعمل على طردها وبيان يبين لنفسه سوء مضرتها وعاقبتها، استعيذ بالله منها حتى تذهب، لا يبقى لها أي شيء في القلب. لكنه لو استجلبها واستدعاها وبدأ يحادثها في قلبه ويعملها في فؤاده تبدأ تتوسع، بدل أن كانت خطرة تصبح رغبة، تصبح عزيمة، تصبح إرادة، تصبح أمل، عملا سيئا. كثير من الأعمال السيئة إن لم يكن كلها، هذا مبدأها. ومن رأى خطراته، يقول ابن القيم رحمه الله، ملك زمام نفسه وقرأ وقهر هواه. أما الذي لا يملك الخطرات، خطرات النفس، يصبح قلبه ماذا؟ مرتعا، ترتع فيه خطرات السوء والشر وتتنامى فيه، حتى إن من الناس عافانا الله أجمعين وهدانا ووقانا وزكى قلوبنا وأصلحها، قلوبنا بيده سبحانه وتعالى، من لم يصبح لخطرات الخير أصلا مكان في قلبه لتزاحم خطرات الشر فيه وامتلائه بها. قال: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. إذن لا يستهان بها، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. من استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى، جمع منية، فتصبح منى، بدل أن كانت مجرد خطرة أصبحت منى، أشياء يتمناها القلب ويرجوها ويطلبها، ثم يولد ذلك السعي أيضا في تحصيلها، ثم يولد الوقوع فيها، ثم يولد الإدمان عليها. فمن يقول رحمه الله استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولهذا المرء يكون بوابا على قلبه، خطرات الخير يفرح بها ويوسع مساحتها في قلبه وينميها في فؤاده، وخطرات الشر يسارع في طردها وإبعادها من قلبه. نعم. قال رحمه الله: وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم والمتمني. يقول إن الخطرات هذه عندما ترد على القلب تتحول إلى منى، تتحول إلى منى. انظر حال قلب امتلأ بالمنى الباطلة، امتلأ بالمنى الباطلة. يعني مثلا ضربنا مثالا في باب الخير، فنضرب مثالا في الآخر. لمح فتاة ووقع في قلبه خطرة تتعلق بها، فهو بين أحد أمرين: إما أن يطرد هذا من أول أمر لا يجعل له مساحة في قلبه، ترهق قلبه، تتعب قلبه، تتوسع فيه، تؤذيه، تؤلمه، أو أنه يستدعي هذا الأمر ويوسع مكانته في قلبه. إذا فعل ذلك تحولت الخطرة من كونها خطرة إلى منى في القلب، تحول إلى منى، ويصبح القلب مليء بهذه المنى التي هي أضر شيء على الإنسان، هي أضر شيء على الإنسان. يتولد منها العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندامة، وهكذا يتولد من المنى يصبح في أماني لا هو محصل لها، وإن حصلها فهي من أعظم الآثام، ولا هو أيضا من سالم من ألمها في قلبه والحسرات التي تجلبها على فؤاده ونكد العيش. بعضهم بسبب هذه المنى الآثمة التي تعلق بها قلبه ربما يتقلب على فراشه لا ينام من تعلق قلبه بتلك المنى الآثمة، والعشق الحرام كما سيأتي التفصيل لاحقا عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم. والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. نعم، يعني هذه حال صاحب المنى عندما يتعلق بأشياء معينة، يصبح كل وقت يصورها في قلبه ويستدعيها في فؤاده، ثم هذه الصورة التي يصورها في نفسه يعيش معها، يعانقها، يضمها، يقبلها، يخاطبها، يهيم معها، يعيش حياة بئيسة. حاله مثل ما أشار رحمه الله حال رجل يمد يده ويرفعه إلى فمه مرات ويمضغ وليس عنده طعام ولا شراب. فإن عاش مع هذه المنى أصبح بهذه الصفة، وإن دخل في المأثم فالأمر أيضا أخطر وأشد. ولهذا راحة القلب وإراحة القلب بحسم الأمر من مبدئه، حسم الأمر من مبدئه من أوله. نعم. قال رحمه الله: والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. السكون إلى ذلك واستجلابه. استجلابه عندنا استحلاء. استجلابه، لأن الإشكال هو هنا، يعني في الاستجلاب، في طلبه، في استدعائه للقلب. لكن يعني إذا سكن إليه واستجلبه واستدعاه لقلبه فهذا موطن المضرة. نعم. يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. نعم، هذا النفوس الشريفة، النفوس العالية لا ترضى أن يكون القلب مرتعا لمثل هذا، فالقلوب أشرف من هذا وأعلى من هذه الخساسات والدناءات التي يملى بها القلب ويشغل، فقلبها أشرف من ذلك، فلا ترضى أن تكون هذه في قلبه، بل يأنف لنفسه منها. قال رحمه الله: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. بعد أن حذر رحمه الله وضح المسار الصحيح، بعد أن حذر رحمه الله وضح المسار الصحيح والمسلك الرشيد في باب الخطرات. نعم. قال: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أصول أربعة: خطرات يستجلب بها منافع دنيا أو يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. هذا النوع من الخطرات، هذه الأربع هي التي يسير في ضوئها المرء المسار الصحيح والمسلك القويم. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يحصر هذا الذي في القلب في هذه الأشياء، ينميها ويعمقها، فتكون آتية له بالعواقب الحميدة والمآلات الطيبة في الدنيا والآخرة. قال: فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. نعم، يحصرها في هذه الأقسام، ما كان من الخطرات من هذه الأقسام الأربعة يستجلبه لقلبه وينميه، وما سواها يطرده ويبعده عن قلبه. نعم. قال رحمه الله: فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. هذه مسائل شريفة جدا للقلوب العالية، القلوب العالية الرفيعة علية الشأن، أصبحت تتزاحم فيها خطرات كثيرة كلها خير وكلها صلاح، وينظر في وقته ويريد أن يقوم بها فلا يجد متسعا للوقت حتى يؤدي هذا أو هذا. ولهذا تأتي أسئلة أحيانا من أصحاب الهمم العالية، يقول مثلا، يسأل العالم: صلاة النافلة أو الجلوس في طلب العلم؟ تزاحم في قلبه ذلك، وتزاحمت على وقته، فتأتي خطرات كثيرة، وأحيانا لا يجد أصلا وقتا، هل يلغي هذا أو يبقي هذا، هل يقدم هذا أو يؤخر هذا، لتزاحم خطرات الخير. هذه نفوس عالية جدا، هل أشتغل بالعلم أو أصلي، هل أقوم من الليل أو أجلس أستغفر، هل كذا أو كذا، يعني أعمال كثيرة يرغب أن يقوم بها ويجد أن الوقت يضيق يضيق عليها. فإذا حصر المرء همومه وخواطره في ذلك حصرها في ذلك فما أمكن اجتماعه منه لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم، فالأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. فهذه تحتاج من العبد مع علو همته إلى أن يتفقه في هذه الخطرات. قارن بين قلب هذه صفته وآخر قلبه عافانا الله أجمعين أعطبته خطرات السوء وتزاحمت فيه، حتى إن فرائض الدين أحيانا لا تجد متسعا في قلبه من تزاحم خطرات الشر في قلبه وكثرتها وتواردها على نفسه. فما يتحدث عنه هنا رحمه الله هي القلوب العالية. السؤال الذي أشرت إليه يعني جاء في بعض الأسئلة التي طرحت على بعض الأئمة المتقدمين، هل أشتغل بالنافلة أو أطلب العلم؟ هل أشتغل بالنافلة أو أطلب العلم؟ هذا السؤال نفسه قد يطرحه الآن بعض الشباب وليس طرحه له كطرح ذاك الأول، ذاك تزاحم وقته يقول هل أطلب العلم أو أشتغل بالنافلة، وتجد مساحة كبيرة من وقته ضائعة فيما لا يفيد أو في كثرة نوم أو في كسل أو في أحاديث ضائعة. فالسؤال منه ليس في محله لأن ثمة مساحة في وقته ضائعة وانشغال بأمور ربما تضر به أو تضيع وقته. نعم. قال رحمه الله: بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت. هذه يعني على أصحاب الهمم العالية تبقى يعني محط تأمل وتفقه في الأمر وبحث وتحري. إذا تزاحم عنده أمران، مهم لا يفوت وغير مهم يعني دونه في الأهمية، غير مهم أي دونه في الأهمية لكن يفوت وقته، ماذا يصنع؟ هذه القلوب يعني قلوب عالية جدا، قلوب عالية في تزاحم أبواب الخير فيها وأعمال الخير، حتى يصل إلى أوقات من الأشياء التي تتزاحم في نفسه أشياء مهمة ولا تفوت وقتها متسع، وأشياء دونها في الأهمية لكن وقتها يفوت، فيحتار يقدم هذا يقدم الأهم مع أن وقته فيه متسع، أو يقدم ما دونه في الأهمية لأن وقته سينتهي ويذهب، ماذا يصنع في هذا؟ قال ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، الأول لأنه مهم هذه الأهمية تدعو إلى تقديمه، والثاني لأنه يفوت وفواته يستدعي تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة في أيهما يقدم. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. نعم، فهذا الذي يجعله يتردد، إن اشتغل بالمهم خشي فوات ما دونه، وإن اشتغل فيما دونه كان اشتغاله فيما دونه تفويت للاشتغال بالمهم أو الأهم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب. نعم، من هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح، لأن قلوب هذا شأنها، هذه خواطرها، هذه أفكارها، تزاحمت فيها الخير وأصبح تأملها وتفقهها كله في ذلك. فبهذا أنجح من أنجح وخاب وارتفع من ارتفع وخاب من خاب. نعم. قال: فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت. نعم، من هنا تأتي الخيبة وتفويت مقامات عالية في الخير. نعم. قال رحمه الله: ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. نعم، يعني إذا أراد لنفسه الأعلى والأتم والأكمل فليطبق هذه القاعدة، عندما تتزاحم هذه الأمور في قلبه يطبق هذه القاعدة، قاعدة الشريعة: إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما. وهذه ثمرة العلم النافع الذي يميز فيه المرء بين المصالح وأعلى المصالح وأقلها، فيوازن في ضوء ذلك، فيأتي بالمصلحة الأعلى وإن فاتته المصلحة التي هي دونها. وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بوجود مفسدتين لا بد من إحداهما، فينظر في الأقل، أقل المفسدتين، فيدرأ به الأعلى والأكبر، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منه. وعلى هذا يكون فوت مصلحة لكن من أجل تحصيل مصلحة أكبر منها، وارتكب مفسدة من أجل أن يدفع مفسدة أكبر منها. فهذه قاعدة في مثل هذا الوضع، يعني في مثل هذا التزاحم في الأمور. نعم. قال رحمه الله: فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. قال: وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع. هذا كلام جميل جدا، تفصيل يعني نافع للمسلم ولطالب العلم، من أنفع ما يكون فيما يتعلق بإصلاح القلوب. فانطلق من هنا رحمه الله للكلام على أعلى الفكر، أعلى الفكر وأجلها وأنفعها، وهي ما كان لله والدار الآخرة، الفكر التي تتعلق بالدار الآخرة ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: وهي أنواع، وذكر أنواع مهمة جدا ينبغي على المسلم أن يقوي التأمل فيها والفهم لها وضبطها، حتى يعلو بإذن الله سبحانه وتعالى بقلبه للانشغال بهذه الفكر النافعة. فذكر رحمه الله تعالى 5 أنواع، يؤجل الحديث عنها للقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر